لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام، تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام، لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سطح الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، فهذه أحكام في العيدين، في العيدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. الأحكام في الغالب احنا عارفين ان احنا سمعناها كتير قبل كده، بس دي لازم تحصل لها يعني تذكرة كل سنة كده، تنشيطا يعني، تنشيطا للذاكرة حتى لا ننسى. حتى ان بعضنا يأتي في يوم العيد ويتعرض عليه مسألة في المصلى مثلا، نصلي ولا ما نصليش، هنكبر واحنا نرفع صوتنا في التكبير ولا ما نرفعش، نرفع ايدينا ولا ما نرفعش. هو المسألة دي هرسها في كل عيد، بيبقى حافظ المسألة القول فيها ايه، فبعد سنة كاملة تلاقيه نسي. فلا، دي تنشيط للذاكرة وليست يعني معلومات بالجديدة، تنشيط. افرتش ماشي يا عم، انا ماليش في الانجليز انا خالص. صلى على الرسول. لو قلت لك المسألة فيها الراجح فيها كذا، اعرف ان المسألة فيها خلاف، بس انا برجح ده مع قول الدليل اللي هو المناسب للدليل. يعني لو قلت لك المسألة فيها خلاف، او لو قلت لك الراجح في المسألة كذا، يبقى المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر. طب نبدأ بزكاة الفطر. زكاة الفطر اخرها امتى؟ غروب شمس اول يوم من ايام رمضان، من ايام عيد الفطر المبارك. خلاص يا جماعه متفقين؟ وده قول الائمه الاربعه، عشان ما حدش يقول لي يا شيخ احنا عارفين طول عمرنا ان هي اخر يوم من رمضان قبل صلاه العيد، ومن اخرجها بعد صلاه العيد فهي صدقه من الصدقات. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. والصحيح الذي هو في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وكلمة اليوم بتعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا ذهب الأئمة الأربعة. خلاص يا جماعة، دي مسألة. مسألة تانية، إن ده العيد بتاعنا، إحنا مناش أعياد تانية. إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، عيد الفطر وعيد الأضحى. مناش بقى أعياد تانية، لا عيد أم ولا عيد عمال ولا عيد المولد النبوي ولا عيد مش عارف رأس السنة الهجرية ولا عيد، مفيش أعياد تانية. احنا عندنا كمسلمين بنتعبد، لأن كلمة عيد دي كلمة عبادة، يعني مشروع، شيء مشروع في الدين. فأنت لو جبت عيد تاني أنت شرعت في الدين ما ليس منه، شرعت في الدين ما ليس منه. فعيد يعني فطرة أو أضحى بس. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حكم صلاة العيدين، حكم صلاة العيدين خلاف. واسمع الخلاف كويس جدا، عشان المرة اللي فاتت انا اتكلمت في موضوع الخلاف ده والاخوة اعترضت، انا بكرر واقول تاني يا جماعة، خلاف، والخلاف فيها معتبر على ثلاثة اقوال بين الائمة الاربعة. قال الحنفية، وايد هذا القول الامام ابن تيمية، ولا مع هذا القول الاولاني، انها فرض عين على كل احد، نساء ورجال. نساء طبعا اللي هي خالية من الحيض والنفاس، تمام، فرض عين على كل احد، ده قول الاحناف. وهقول لك استدلوا بايه. القول الثاني قول المالكيه والشافعيه، قالوا ان هي سنه وسنه مؤكده وليست واجبه. القول الثالث هو قول الامام احمد بن حنبل والحنابله عموما، قالوا القول الثالث ان هي فرض كفايه، اذا قام بها البعض سقطت عن الاخرين. خلاص يا جماعه على الثلاث اقوال. قول الراجح عندنا ايه؟ قول الاحناف، لان هو ده الاقرب للدليل. ايه الدليل؟ انا هقول لك الادله اللي استدلوا بها الثلاثه. الدليل الاولاني الاحناف، قال صلى الله عليه واله وسلم حديث معطيه، قالت امرنا ان نخرج للعيد، لصلاه العيد، امر العواتق والحيض وزوات الخدور ان يخرجنا الى المصلى. انت عارف العواتق والحيض وزوات الخدور ده ما بيخرجوش اصلا من بيوتهم، قال لهم اخرجوا. فقالت احداهن يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب، فقراء جدا حتى الحاجة تلبسها على جسمها ما فيش، فهتطلع ازاي دي؟ فقال لتلبسها اختها من ثيابها او من جلبابها. شوف يعني لو هي مستحبة النبي كان قال لها ايه؟ كده كده مستحبة، يعني من شاء كما قال في خطبة العيد، قال من شاء ان يستمع الى الخطبة فليسمع ومن شاء ان يذهب فليذهب. هو قال كده بنفسه، كلام صحيح. اللي عايز يحضر خطبة العيد يا جماعة يحضرها، اللي مش عايز يحضرها يتفضل، عايز يمشي يمشي. كان ممكن يقول الكلمة دي لمين؟ للست اللي قالت له احنا معناش هدوم نلبسها، معناش هدوم نلبسها. ده يا جدع ده لو قلت الكلمة دي لحد والامر ضروري لاحد المفتين، اي مفتي خلقه ربنا والامر ضروري، هيقول له الضرورات تبيح، المعذورات لا حرج عليك، ما تخرجش. حتى لو الامر واجب عندهم كلهم واجماع عليه انه واجب، هيقول له ايه؟ انت في صاحب الضرورة. مع هذه الضرورة قال لها ايه؟ لا لا لا، تروح تستلف، تستلف وتخرج لصلاة العيد. ده دليل الاحناف، ودليل قوي جدا زي ما قلت لك. انا لا اتعصب لاي مذهب كان، لكن انا اتشدد وانا مع الدليل حيث دار. قوة الدليل فين؟ انا مع قوة الدليل. الجماعة المالكية والشافعية قال لك دي سنة واجبة، وحملوا كل الادلة دي على انها يعني من باب الاستحباب، ما فيش عندهم دليل. الجماعة الحنابلة قال لك فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وهذا الشيء مشروع ظاهر، وعندهم أي شيء مشروع ظاهر في الشريعة إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، برضو ليس هناك دليل. الدليل الوحيد في هذا مع الأحناف. بس هو دليل ده، أنا شوف محمد برضو يعني هو نهاية الكلام قال إن يشهدوا، وهي راحة مش هتصلي. يعني ايه اللي يشهد؟ اللي هي الحائط دي هتروح مش هتصلي. بس ماشي، ده زياده يا جماعه. ما هي الكلمه دي ان دلت تدل على ايه؟ لما بيقول الحيض برضو يخرجوا مع الناس اللي هتصلي، ده يدلك على ايه؟ على تاكيد ان انتوا تخرجوا. انا عايز اقول لك ان في ادله ثانيه مع الاحناف غير الدليل القوي جدا ده. قالوا قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، والامر للوجوب، والامر ان كان للوجوب في الشريعه كتاب او سنه امر جاي للوجوب. لو ما فيش قرينه صرفت الوجوب ده من الوجوب للاستحباب على الوجوب. معايا؟ هقول تاني. يعني هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم، لازم اضرب لك مثال الاول. النبي قال مثلا من شرب قائما فليستقي، ده مثال، ده مجرد مثال. فليستقي يعني ايه؟ اللي يشرب هو واقف يحط صبعه في بقه ويرجع لشربه، خلاص. وقال ايه؟ لا يشربن احدكم قائما. ده امر للوجوب يا جماعه ولا مش للوجوب؟ امر للوجوب، اي امر للوجوب، تمام. لو جت قرينه بقى صرفت الامر ده من الوجوب للاستحباب، يبقى كده امر في الاستحباب. زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحج انه شرب قائما. إذا النبي قال ما حدش يشرب هو قائم، وثبت عنه هو شرب هو ايه؟ قائم. يبقى دي اسمها عندنا في الشرع قرينه بتصرف الامر اللي هو للوجوب ده من الوجوب للايه؟ للاستحباب، خلاص. طيب امر وصلي لرب، فصلي لربك وانحر، ده امر على ايه؟ اصله على الوجوب زي احنا اتفقنا، اي امر اصله على الوجوب. هل هناك قرينه صرفته من الوجوب بتاعه ده للاستحباب؟ قال لك ما حصلش ابدا. النبي في حياته كلها لم يترك صلاه العيد ابدا، فدل ان الامر طالما ما فيش حاجه صرفته من الوجوب للاستحباب، دل ان هو على ايه؟ على اصله اللي هو للوجوب، على اصل الامر للوجوب. زائد ان انت بتقول خرج الحيض ان هم يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ده يعني ده يديك زيادة التأكيد في ان انت اخرج والنساء تخرج. ده انت عارف ان فيما بعد انا كان جاي لك هنا في الكلام الصحابة منهم من كان يريد ان يمنع النساء من خروج لصلاة العيد بس طبعا خلفهم جماهير منهم من أراد ذلك. حتى قالت عائشة والله لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لو شاف اللي النساء أحدثته ده رأيت تيجي في عصرنا تيجي حسنا ده احنا بنخرج في الملاهي. ده انت بيبقى صلاة العيد دي عبارة عن عايز أقولك ايه احنا كأننا رايحين ملها والله العظيم مش صلاة عيد بالك. فزيادة التأكيد انهم ان يخرج فأنا ورد على الأستاذ صالح في صلاة العيد يوم الجمعة ان هو قال اللي يصلي العيد ما يصليش الجمعة. اه وده من ضمن الأدلة اللي استدل بها الأحناف. جزاك الله خير ذكرتني ده أصلك أدلة الأحناف كتيرة في المسألة دي. قال لك انه صلاة العيد بتسقط صلاة الجمعة ولا يسقط الواجب إلا من ضمن الأدلة. يستحيل تكون سنة وتسقط عنك واجب. يستحيل في الشرع كده في حاجة. صلاة الجمعة يا جماعة واجبة ولا احنا بتهيأ لنا واجبة على كل أحد على الأعيان. فهل سنة تسقط فريضة بتقل صلاة الجمعة؟ دي من ضمن الأدلة. أنا عايز أقول لك يعني أدلة الأحناف كتيرة كتيرة. طيب نسيت أن أقول لك دليل استدل به الشافعية والحنفية على سنية صلاة العيد. أنا نسيته معلش سامحوني. الدليل ده في صحيح البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له الصيام. قال هل علي غيره يعني الشهر؟ قال لا إلا أن تتطوع. فذهب الرجل وقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سر حديث رواه البخاري ومسلم. قال لك بس امسك الحديث ده دليل على أن صلاة العيدين مش واجبة. ايه الدليل في الحديث؟ ان هو قال له ايه خمس صلوات هل علي غيرها؟ قال له ايه؟ قال له لا. طبعا جمهور الاحناف رد بليغ في ان يا جماعة الكلام على صلاة اليوم والليلة مش على الصلوات اللي في الغير في هو بيتكلم الرجل لما كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها يعني كل يوم انا بصلي الخمس صلوات دي لايه؟ يوميا على هذا مستمر يوميا كل يوم بصلي هل علي غيرها في اليوم والليلة؟ يعني هذا الحديث إن استدل به هؤلاء على عدم وجوب صلاة الوتر كان استدلالا حسنا. كان استدلالا إيه؟ حسنا. ليه؟ لأن الوتر ماله؟ كل يوم الوتر كل يوم. خدت بالك أنت؟ طب ما صلاة الجنازة هل يستدل به إن صلاة الجنازة مش فرض كفاية؟ ليه؟ سنة مستحبة. طب ممكن يسيبوا الراجل ويمشوا لا يأسم أحد؟ لا يأسموا طبعا أهل البلد كلهم يأسموا. الراجل ما صلاش عليه حد. ما هو قال في حديث طلحة بن عبيد ليس علي غيرها. لا دي بيتكلم عن صلاة اليوم والليلة. حديث طلحة ده اللي استدلوا بيه بيتكلم عن إيه؟ عن صلاة اليوم والليلة. هل عليك غيرها؟ خمس صلوات ال 12 ركعة اللي بتصليهم سنة واجبة عليك في اليوم؟ لا. الوتر واجب عليك لأن الوتر فيه خلاف. خلي بالك الوتر صلاة الوتر يا جماعة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب. واحنا بنستدل بحديث طلحه ده ان الوتر مش واجب الوتر مستحب بدليل حديث طلحه صليت على الرسول. لا يستدل بيه في صلاه بتيجي كل سنه مره. الحديث ده ما يستدلش بيه في صلاه بتيجي كل سنه مره. صلاه الجنازه عامله فرض كفايه فرض نفس الدليل فرض كفايه قبل ما واحد يموت صلي ايه لا من زي كما قال الحنابلة قلت لك ان هي من شعائر الاسلام الظاهره التي لابد القيام بها ولو تركوها لحارب الخليفه اهل هذه البلده حاربهم على ترك هذه الشعيره. انت كده تسقط شعيره. هو في عدد معين فرض كفايه ثلاثة. حكم الأذان والإقامة. لا صلاة العيد لا فيها أذان ولا فيها إقامة. أنا هقول بسرعة كده عشان خاطر الوقت يا جماعة. حكم الاستماع للخطبة. حكم الاستماع للخطبة مستحب لأن بعضهم أوجبه. كان مروان أمير المدينة وراح مخرج المنبر وراح طالع سيدنا أبو سعيد الحديث البخاري ومسلم. سيدنا أبو سعيد راح شده جلبية كده. قال رايح فين؟ الخطبة الصلاة الأول. قال لقد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد. قال والله ما أعلم خير مما تعلم. خطب الناس قبل الصلاة. كان طبعا دي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أخرج المنبر هو مروان. مع خلاف إن في حديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبر. أو في الحديث في لفظ المنبر. خلاف من أهل العلم برضو موضوع المنبر ده هنجيله. لكن الاستماع للخطبة مستحب. الصلاة واجبة على الراجح ولكن الخطبة مستحبة. حكم التنفل قبل صلاة العيد. بتروح كده احنا بنلاقي في صلاة العيد المصلى ناس كتير جدا يعني لا تعلم. ودي فايدة الجلسة يا جماعة اللي انتوا قاعدينها دلوقتي. دي فايدة الجلسة اللي انتوا قاعدينها دلوقتي. زي بالظبط انسان دخل أوضة معتمة تماما ومعاه كشاف. نور الكشاف فشاف كل حاجة على حقيقته. عارف هو هيخط فين يمشي فين هيجيب الحاجة منين. والتاني ليس معه هذا الكشاف. فالعلم ايه؟ نور. العلم يا جماعة نور. كلمة كلمة لها ثقلها هذه الكلمة. العلم فعلا نور. اللي معهوش الكشاف ده أعمى مش شايف حاجة خالص. عمال يتخبط. يخش في صلاة العيد. الله أكبر. طبعا كل الناس اللي عندهم علم بيبصوله كده انت انسان جاهل. مفيش حاجة اسمها تحية مسجد. قبل ما تصلي العيد روح انت بتكبر كده اقعد على طول واقعد كبر مع الناس اللي بتكبر. لا في سنة قبلية ولا في سنة بعدية. حكم المنبر قلنا المنبر في خلاف. المنبر في خلاف. في بعض العلماء تكلم بهذا منهم ابن عثيمين ان المنبر ممكن يكون في صلاة العيد عادي. حكم الخطبتين والجلوس بينهما. هل خطبة العيد فيها زي الجمعة كده جلوس بعد كده يقوم يجيب الخطبة الثانية خطبتين يعني؟ رأي الجماهير على أنها خطبتين. رأي الجماهير على أنها خطبتين ويجلس عادي ويقوم. لكن القول التقيل والمتجه بصراحة خلافة للجماهير ودي من باب الأمانة البهولة لك خلافة للجماهير خطبة واحدة. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إلا خطبة واحدة. ومين بيتكلم؟ في حد بيتكلم؟ اللي بيتكلم يتكلم معايا يا جماعة. مفيش سنه العيد. ما انا بقى الفجر صلي في بيته ما صلوش مصلى العيد. هو دلوقتي مش يتوضى في بيته. هو مصلى العيد ما فيهوش وضوء مش مسجد. هو ما فيهوش وضوء. هو يتوضى في بيته عشان يصلي صلاه العيد. اقوم يتوضى في بيته يصلي الفجر ويطلع على صلاه العيد. الفجر قدامي لو فاتتني اصلي بعد الفريضه ولا استنى مع وقت الكراهه يعدي وبعد الشروق؟ لا لا لا مفيش كراهه. دي صلاة أفضل من الصلاة المسببة. مش أنت تعلم إن في حاجة اسمها الصلاة المسببة دي اللي هي ملهاش علاقة بوقت الكراهة. في يا جماعة وقت كراهة عندنا صح؟ يقول لك وقت الكراهة ما تصليش أي صلاة نافلة إلا الصلاة المسببة. لا ده الفريضة أولى من المسببة. بتكلم عن سنة الفجر الأقلية. لا بتكلمش على السنة بتكلم على الفريضة. صليها بعد الفجر مباشرة قبل اصفرار الشمس أو احمرار الضوء اللي هو قبل الشمس ده طالما لسه في سواد في غلس. لا تطلع تستنى. لكن لو في لسه غلس لا صلي عادي. المنبر الخطبتين خلاص يا جماعه في خطبتين. كلام الجمهور. القراءه في الصلاه. قراءه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الصلاه بقاف في العيد بقاف واقتربت الساعه وانشق القمر في الركعه الثانيه. وغالب فعله كان بيقرا سبح والغشيه. خلاص. حكم رفع اليدين في الصلاة خلاف بين أهل العلم. الراجح خلاصة الكلام يعني ارفع يدك في التكبيرات كلها زي صلاة الجنازة كده. صلاة الجنازة خلاف برضو بس الراجح ارفع يدك في الأربع تكبيرات. ارفع يدك مش ارفع صوتك. ما ترفعش صوتك. الإمام بس هو اللي يرفع صوتك. أنت تقول الله أكبر وأنت بترفع يدك وتسمع نفسك في الجنازة وفي العيد. ارفع يدك في الجنازة من غير صوت. انت تسمع نفسك بس، الامام يقول الله اكبر يسمع الناس، انت كل واحد فينا يسمع نفسه، تلاقي ناس الله اكبر وراه الله اكبر. احنا مش داخلين حرب يا جماعه، احنا مش داخلين حرب، لا انت سمع نفسك بس. الله يباهي بين الملائكه دي انا لم اعلمها ولم احفظها الا في الحج، لا اعلمها في صلاه العيد، ما سمعتش في خلاف. اه بس بقول لك الراجح في الجنازه مفيش خلاف، لا في خلاف. لا جرب التكبير، لا ما اتكلمش على جرب التكبير، بتكلم على رفع اليدين. لا لا لا تقريبا شبه اتفاق اللي انت توطي صوتك في الاثنين. انا بتكلم الخلاف فين؟ في رفع الايدين، خلاف في رفع الايدين، والراجح ان انت ترفع ايديك في السبع تكبيرات وفي الاربع تكبيرات بتاعه الجنازه. القراءه في الصلاه قلناها، حكم رفع اليدين قلناها، وقت صلاة العيدين الوقت يا جماعة بعد طلوع الشمس بقدر الرمح، يعني في حدود تلت ساعة الوقت بعد طلوع الشمس. شفت انت الشروق هنا مكتوب كامل في النتيجة؟ واحد واربعين، اتنين واربعين يا عم، هنا مكتوب سبعة واربعين ولا ده القاهرة؟ يعني احنا اتنين واربعين، اتنين واربعين قول اربعين يا سيدي، بعد اربعين دي يعني بالظبط ساعة ستة تماما، ساعة خمسة تمام، ستة يا جماعة ستة، ساعة ستة تماما، ستة تماما تصلي صلاة العيد، ستة وخمسة احتياطا. معاك بقى لغاية امتى الوقت؟ لغاية زوال الشمس، اذان الظهر، ده كل وقت اسمه وقت صلاة العيد. كل ده وقت يستحب في صلاة عيد الاضحى التبكير، يستحب عشان خاطر تلحق تذبح ذبيحتك وتاكل منه. لان الاكل في الاضحى بعد الايه؟ بعد صلاه العيد، لكن الاكل في الفطر امتى؟ قبل صلاه العيد. استحب ان انت تاكل قبل صلاه العيد، تاكل ثلاث تمرات انت ومش، مفيش تمر ينفع اكل واحد بسكوت من الحاجة عاملاه؟ ينفع اي حاجه حلال تنفع، يا تنفع اشرب ميه ينفع، المهم افطر، المهم ما تمشيش وانت صايم، دي مهمه جدا يا جماعه في صلاه عيد الفطر، ما تمشيش من بيتك وانت صايم. حكم صلاة العيد في المسجد، هل يجوز صلاة العيد في المسجد؟ طبعا الأمر ده جماعة إن كان جائزا فهو مكروه جدا جدا، مكروه فوق ما تتخيل. مش هنقولك إن الصلاة باطلة، ومش هنقولك إن الصلاة لا تصح، لا لا القول ده تقيل ما ينفعش، هنقولك إن الصلاة دي مكروهة جدا. والصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها أبدا في المسجد، أبدا لم يصليها، يعني ورد في حديث ضعيف ان هو صلىها مره في المسجد من مطر، من ايه؟ كان في مطر بره فمش هينفع يصلي في المطر، فصلىها فين؟ صلىها جوه المسجد. لكن اصلا كان في مكان للمصلى على ابواب المدينه كده، كان مكان واسع، وده المستحب انت تروح البلد كلها، ده المستحب بقى تروح في مكان واسع يكفي البلد. الموضوع ده كان متعسر وكان في مشقه على الناس، في مشقه ان احنا كلنا كسويس مثلا نجتمع في مكان واحد، قال لك خليها مصلات واسعه، برضه واسعه ما تروحش تصلي في المسجد. حكم خروج النساء للصلاة مستحب وفي زماننا مكروه، خلاص انا مش والله ما بضحك، انا مش بضحك اقسم بالله، ده انا عايز اقول لك قرات فيها كلام كثير جدا لاهل العلم، تقريبا اتفقوا على انها في زماننا ده بعضهم قال لك تحريم محرم، والله اقسم بالله قال حرام خروج النساء صلاة العيد في الزمن ده للمنكرات. ماشي بس انت في الاول خالص قلنا الصلاه واجبه، الصلاه ما انا بقول لك حكم الصلاه في البدايه واجبه، بعد كده بعد زمن النبي عائشه قالت لو راى رسول الله ما صنع النساء احدث النساء لمنعهن المسجد، وكتير جدا من الصحابه قالوا ما يخرجوش، ليه؟ احدثوا اشياء مش كويسه. خد بالك، طب احنا في زماننا ايه؟ الكلام ده بقول لك ده كلام 600 و700 هجريا، مش اللي قلب التحريم مش في زماننا احنا اللي هو فيه مناطيل واللي هي جايه وحط احمر واخضر ومفكره نفسها راح دريم بارك. ها بيصلوا كل واحد لقبلك وكل كده ودول بيصلوا كده، غير المناظر بقى، غير المناظر، انت رايح تعبد ربنا ولا رايح تعصي ربنا؟ انت رايح تعمل ايه؟ رجعت والله يا جماعه انت، ما احنا كلنا بنروح وكلنا بنشوف بعينينا، انتوا جايين، وبعدين اعداد النساء اكتر من اعداد الرجال، يعني طبيعي ربنا خلق النساء كاعداد، يعني الرجال بتعمل حوادث كتير واللي بيحاربوا واللي بيموتوا في الجيش لكن النساء قاعده في خيرها، النساء قاعدين بخيرهم، فبتلاقيهم اعدادهم اكبر منين؟ من عدد. فتبارك الله تحس ان انت بقى ماسوره نساء واتفتحت، فمناظر لا تسر احد. يعني المؤدبه اللي هي لابسه ازدال ومش حاطه احمر دي روح يا ست، مش مشكله لابسه ازدالها ومفيش مكياج في وشها وما شاء الله راح تصلي، تمام المنظر ده حلو. لكن انت حاطه ومش عارف وعامله حواجبها بقى ولابسه ضيق ولابسه، اقول ده في نساء بتصلي بالمناطيل لابسه بنطلون راح تصلي بيه. يا شيخ ده مصطفى محروسه ده رحم شعره اصلا مش عارفهم. اقول لي اي دين هذا؟ هل هذا دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ده دين سيدنا النبي اللي هو النساء تروح بشعرها تصلي؟ ها يسرها على الشيخ علاء، الشيخ علاء سعيد الله يفك كربه. اقول لك يعني ايه يسرها؟ يعني نقول للنساء اذنه النساء اللي تذنه يخليك يعني ها اذنه ما تصلوش اسرقه يلا من باب اليسر يعني. يعني ممكن نوصلها بعد كده. ما زي علي جمعه طلع قال لك ان عادي الولد والبنت يقعدوا في مكان لوحدهم، مفيش صداقه، ولو مفيش حاجه اسمها سلسوم الشيطان ده هيجي لك حد. ده علي جمعه ده رحمه بالنسبه للازمان الجايه، ده على كده ده رحمه بالنسبه للازمان اللي جايه. هتلاقي مفتين بقى على ايه يعني كلاسيك لدرجه غير عاديه اللي هو الناس قال لك ابليس لم يكفر. ابليس لم يكفر نفس الكلام اللي قاله نجيب محفوظ ولا طه حسين. طه حسين تقريبا طه حسين قال الكلام ده في كتابه، قال لك ان ابليس مظلوم. طه حسين احنا عاملين نشيد بيه ونسمي اسم المدارس بيه، الراجل ناس كتير جدا تجمعوا عنه بالالحاد في كتابه، قال لك ان ابليس مظلوم اصلا، ده ظلم ظلمه الله. حكم طيب من الامور المستحبه بقى، من الامور المستحبه التهنئه، تقبل الله منا ومنك. ها التهنئه انت ذاكرها ليه؟ لان يعني في بعضهم قال لك لا التهنئه مش من السنه، لا التهنئه من الامور المستحبه في شريعه الله. حتى الامام احمد قال لك من هنأني هنأته ومن لم يهنئني لم ابدأه. كلام الامام كلام دقيق، ما تفكرش الكلمة دي مكتوبة كده وخلاص، يعني مكتوبة من خلاف حصل، مكتوبة من خلاف حصل. لا التهنئة هنئ كل عام وانتم بخير، ربنا يديم علينا وعليكم الأيام بخير والصحة والسلامة والكلام اللي بتقوله كله كلام طيب مفيش أي مشاكل. التبكير، قلنا التبكير مستحب في صلاة الأضحى. مخالفة الطريق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق، يعني كان يمشي من طريق ويرجع من طريق تاني صلى الله عليه وسلم. هم من ذكروا في علل للموضوع ده، ذكروا علل خمسة ستة، لكن في النهاية هو كان بيمشي من طريق ويرجع من طريق تاني. المشي مستحب ان انت تمشي، لو المكان بعيد اركب ما فيهاش كلام خلاص. المكان بعيد عليا ان انا امشي وانا وعيالي معايا، عيالي وانا بتلمني عربيه ومثلا رايح مثلا بورتوفيق، مثلا رايح مثلا المستقبل، مش هينفع امشي المسافه دي اركب. ممكن ما ينفعش تمشي، هيبقى تقيل. بالذات الستات تحس ان هم بيمشوا جوه الجزمه الاول بعد كده ياخدوا الخطوه. الجهر بالتكبير دي سنه يا جماعه، دي سنه. انت وماشي كده الله اكبر الله اكبر، انت تعلي صوتك والناس اللي جنبك ممكن تكون سامعاه، يعني مش تصرخ بس يعني خليك حتى مسمع، ممكن تسمع الاولاد جنبك كده في العربيه. لبس اجمل الثياب، مستحب تشتري هدوم جديده، والله مستحب تشتري ليك وليك وللاولاد هدوم جديده تلبسها يوم العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بعض الثياب يجعلها للعيدين وللخطبه واستقبال الوفود، ده حديث. كان ليه جلباب معين كده بيلبسه ساعه ما يجي في وفد جاي له، وفد مهم جاي له يلبس الحته اللي احنا بنقول عليها الحته الزفره، يعني في صلاه عيد يلبس الحته دي، خد بالك مخليها مخصوص للايه للمناسبات اللي. الاغتسال، الاغتسال في خلاف بصراحه، وانا انا الراجح قول لي الراجح عندك ايه، هو واجب ولا مستحب؟ لا الاغتسال مستحب، اغتسال مستحب. حديث من صلى ليله العيد، حديث ضعيف. من صلى ليله العيد، من صلى ليله العيد الحديث بيقول ايه؟ اللهم ذكرني. من احيا ليله العيد، ايوه احيا الله قلبه يوم تموت القلوب. خدت بالك الحديث ده حديث ضعيف، وان كنت عادي قيم ليله العيد، لان انت راجل طول عمرك بتقيم الليل، في رمضان بتقيم الليل، في غير رمضان بتقيم الليل، فمن ضمن عمري يوم من ايام ما فيهوش اي مشاكل. لكن واحد هو من عادته ان هو ما بيقيمش الليل، ما بيقيمش الليل، جاي بقى عشان الحديث ده يقيم الليل. اقول له انت ساعتها مبتدع. ساعتها اقول له انت مبتدع. عيد صغير ولا عيد كبير في الايام؟ يعني العيد الكبير ده ممكن ثالث يوم العيد اصلي العيد. العيد الكبير عيد الاضحى. اه ممكن اصلي اول لغايه ثالث يوم. ثالث يوم اه. وعيد صغير ثالث يوم اول يوم. ثاني يوم اصلا ده مش عيد. لا اول يوم بس. عشان كده يجوز الصيام ثاني يوم العيد الصغير. اه لكن العيد الكبير لا. الله ينور عليك. إذا اجتمع العيد والجمعة قلناها دي. لو اجتمع العيد مع يوم الجمعة فيها خلاف طبعا. بس أنا بقولك قول الجمهور والقول الراجح. قول الجمهور والراجح إن أنت لأن النبي قالها أصلا في حديث كده من صلى معنا العيد فلا فإن شاء صلى الجمعة وإن شاء لم يأتي من العوالي. هم بقى إيه حودوا وأولوا الحديث. قالك لا أصلك النبي قال لهم كده عشان كان المكان بعيد. هتقعد تقترع لف ما هنصوص يا جماعة. ما تقعدش تجتهد مع النص. يعني ايه المكان بعيد؟ وليه اخترعت ان المكان بعيد؟ افرك يا عم لو مكان قريب ما كانش قالها. احكم بقى على النبي هو ما كانش قالها. في اخ خاصلك تلميذ للشيخ مش عايز اقول لك مين فعمل رساله في الموضوع ده وبيرجح ان هو لا لا ليه يا سيدي الدليل اهو بيقول لك ده حديث النبي. قال لك لا اصلك النبي قالها وانت دخلت جوه نيه النبي. هو قالها عشان هم في العوالي اخر الدنيا وعليهم مشقه ان هم يجوا صلاه العيد بعد كده يروحوا وبعد كده يرجعوا تاني للجمعه فعشان كده قال لهم كده دخلت جوه نيته. بعدين رخصه ترخص الله بها عليك اقبل رخصه الله. الناس اللي بتتابع بقى الثاني بياخدوا من بيت الحديث وان ده مش مهم. بيقول لك ان انت لما تجمع لو شفت مع حد النبي لو تصلي الجمعه آه. انت شفت مع حد هو بلا شك بس هو اساسا خيرنا خيرنا ايوه. انا بقى التخيير ده اهمله ليه؟ اركنه ليه؟ الغيه ليه؟ انا عموما بصلي الاثنين بس لما اجي اتورع او انا حابب اعمل حاجه مستحبه ما اجبرش غيري عليها. الله ينور عليك. ما اقولش لا ما تعملش ما تعملش. مثلا في يوم الاضحى مثلا لو الهدوم جت فيها ده وروحت متاخر مش هلحق استحمى واصلي اه اه باخد يا سيدي. وانا راجل انا راجل كسلي خلاص وعايز انام. والله ينور عليك. وخلاص عايز انام عايز انام وبنام خدت الرخصه. بس تتصلى ظهر يا شيخ طبعا. ما لازم تتصلى ظهر الجمعه لازم تتصلى ظهر. هو انت كمان ممكن ما تصليش العيد اصلا. لا لا ما هقول لك حضرتك حاجه. ما هو العكس العكس يا دكتور. لو حصل ما هو ممكن ما يصليش العيد. احنا هو يبقى سقط اه. في فرق يا جماعه. لو ما صلاش العيد وصلى الجمعه خلاص ما بيصليش مكان العيد حاجه. لكن لو ما صلاش الجمعة وصلى العيد بيصلي ظهر. معايا؟ في فرق. كنت عايز اسأل على تكبيرات العيد الصغير. للمرة كنت في جامع كنت بعيد في مكان كده قالك مفيش تكبيرات العيد الصغير غير بعد العيد. يعني بعد العشاء النهارده بالليل مفيش تكبيرات. اه اه اه حقيقي. تاني يوم صحيح. لا بس يعني صحيح. لكن عيد كبير اه. الراجح يا جماعة بعضهم يقولك ايه نكبر من اول صلاة المغرب، صلاة العشاء، الفجر اللي هي التكبيرات اللي بتعملها في صلاة في العيد الكبير. اللي هو الاربع ايام مش انت خلف الصلاه بتعملوا كده بعد ما تخلص الصلاه الله اكبر كده. مفيش الكلام ده في عيد الفطر يا جماعه. هي صلاه العيد بس. الله ينور عليك. الثاني من غروب شمس يوم عرفه. من غروب شمس يوم عرفه لا ولا بعد الفجر ولا بعد الفجر. بعد المغرب النهارده لا لا مفيش. لا لا مفيش. لا لا قول بالتكبير ده في قول بس ضعيف. قول بالتكبير في صلاة الفطر في الفطر قول ضعيف. الراجح ان انت ما تكبرش لا في مغرب ولا عشاء ولا فجر. تكبر بس انت رايح صلاة العيد. طب لما خلص صلاة العيد اكبر قبل ما امشي ولا لا؟ انت خلاص اول ما الامام يقوم يصلي صلاة العيد التكبيرات خلصت. طب يا مولانا لو حاجة بتغيظ غير المسلمين وهي مثلا قول ضعيف فانا اعملها من باب ان انا اظهر فرحه المسلمين. يعني احط معاها حاجه كده في السنه ان انا اظهر شعار المسلمين. اصل هو عيد فانا بقول للناس اخواننا هذا عيدنا. انا اعمل قول ضعيف بس انا بكبر. انا فرحت ان هو 30 يوم ليه؟ عشان يكبر. اخد بال حضرتك هو اصلا احنا ايه امرنا يعني قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا لا انا مش هقول لك لا مفيش. على فكره مش هقول لا مفيش. لا انا لا اعلم. لا ما سمعتش والله. فكشوف الورقه دي انا جايبها لك بعد قراءه مستفيضه في احكام العيدين من ثلاث علماء كاتبين رسائل، يعني قلت خلاصه ثلاث رسائل في حكم في احكام العيدين. فانا هو كبره ممكن اقول الله اكبر، هو ده كبره ولا كبره يعني امشوا في الاسواق كان في فعل ابن عمر اذكر فعل ابن عمر بس مش في الصحيحين يعني، وقول يعني العلماء مش عليه ان هو كان يكبر، كان يكبر والله اعلم هذا التكبير اللي كان يكبره ابن عمر او عيد الفطر. لكن هم في خلاصه اقوال يا جماعه للجماهير، انت بتجيب خلاصه الاقوال لان هم مش هيجتمعوا على حاجه كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلاله. لا بأس باللهو، لا بأس بيها مولانا باللهو واللعب المباح لا بأس. حد عنده مشكلة في موضوع اللهو ها؟ حد عنده مشكلة في انك انت تخرج الاولاد ويتفسحوا ويلعبوا؟ مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، مش اللهو ليك انت يعني، انت خلاص راحت عليك. التوسعة على العيال، الكرم، الكرم على العيال عيد. يعني بدل ما العيدية تبقى 50 خليها 100 ولا يا عم السيد؟ الأحفاد، الأحفاد يا عم السيد ينفع عدي الزوجة عادية؟ أيوة طبعا ينفع، مستحب كمان. دي مش هتعجبه دي ها؟ أمي لا يا أخي الحجة، لا الحجة، الحجة بقى الحجة لا أنت بقى لا تعمل من أجل أنها لا ترميك من العاشر، أنت تعمل من أجل الله عشان تاخد الأجر. حرمة الاستماع للمعازف يا جماعة، المعازف حرام في العيد وفي غير العيد، المعازف حرام في العيد وحرام في غير العيد. لكن الغناء اللي هو كانوا بيغنوه اللي هو الاناشيد دي، الاناشيد الدينية دي ما فيهاش مشكلة، الاناشيد دي اللي انت بتسمعها من مشاري ابن راشد العفاسي دي ما فيهاش مشاكل، اللي هي ما فيهاش موسيقى. لا يجوز للنساء الخروج الى الصلاة من اجل اظهار الزينة، لو اطلع عشان خاطر نيتها تظهر زينتها هذا حرام شرعا. اللي هو بيحصل دلوقتي، لا يجوز، انا كتبتها لك بند تاني غير البند اللي انا كاتبه اولاني، لا يجوز للنساء الخروج لصلاة العيد لاظهار الزينة. لا يجوز قصد زيارة القبور، دي مسألة مهمة جدا، ان انت تاني يوم العيد يقول لك احنا رايحين نزور الله يرحمه والله يرحمها، تاني يوم العيد واول يوم العيد. العيد ده معمول للفرحة مش للزعل، العيد ده معمول للفرحة مش للزعل، ده رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين ان العيد انت كده خصصت زيارة القبور، وتخصيص اي شيء عندنا في الدين تخصصه ابتدعت فيه. قال رسول الله صلي عليه لا تخص، بص مش بيتكلم عن القيام ولا بيتكلم عن الصيام، بيتكلم عن التخصيص، ركز كويس جدا في الحديث، يقولك لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي. القيام عادي، قيم ليلة الجمعة وغير ليلة الجمعة، لكن ما تخصش. ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، الصيام عادي لكن ما تخصش. وإذا كذلك بنقولك لا تخص زيارة القبور بأيام من دون الأيام، الزيارة عادي زور لكن ما تخصش، ما تقوليش تاني يوم العيد، كل عيد بيروح تاني يوم العيد، كل عيد بيروح اول يوم العيد، انت كده خصصت. والتخصيص حرام، التخصيص بدعه، التخصيص بدعه، ما تبتدعش. والرنجه والفسيخ يجوز ان شاء الله. الاكل، الاكل ما فيهوش اي مشاكل حتى لو خصصت، اصلك دي مش عباده، مش عباده، اما زياره القبور عباده، الصيام عباده، القيام عباده، الاكل، الاكل، الاكل مش، حتى الفسيخ ايه دي بدعة، لو عملتها بالتخصيص في العيد بدعة. لا زيارة القبور مشروعة مستحبة، لا مش مكروهة. بص يا شيخ، الاحكام حرام وحلال غير بدعة، دي غير دي، يعني ما ينفعش حاجة بدعة اقولك عليها حرام، هي البدعة كده كده اخرها النار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة فين؟ في النار. يعني حرام دي لما يكون في امر مثلا زي السرقه، اقول لك حرام، لفظ كلمة حرام ده حكم أنا أطلقه المفتي على مسألة معينة. ليه عند المفتي؟ ليه فيها نص في الشريعة زي ما قال الله عز وجل والسارق فضل عمد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسرقة حرام في الشريعة، فأنا بقولك حرام. لكن أنت جيت بعمل مش موجود في الإسلام، أنا ما عنديش فيه نص بيقول إن هو حرام، فأطلق عليه لفظ حرام إزاي وهو مش موجود عندي نص بيقول إن هو حرام، لكن ده مش موجود في الدين أصلا، فبقولك عليه اسمه إيه؟ بدعة. ومعروف عندنا البدعة اسم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة فين؟ في النار. لا يجوز للنساء الخروج إلى مصلى العيد من أجل إظهار الزينة. آخر حاجة معانا بر الوالدين، دي آخر حاجة ختمت بيها. بر الوالدين دي من أحب الأشياء إلى الله عز وجل فعلا في العيدين، أو أكتر عمل تتقرب به إلى الله في العيدين أن أنت تصل الأرحام وتبر الوالدين. أحد له سؤال؟ الشيخ الحسين ولا ما بيقول إن هو التكبير من صلاة المغرب، والإمام الشافعي يقول التكبير من المغرب، وجاب دليل إن ابن عمر كانوا يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. لا إيه؟ كانوا يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. ما هو الحديث ده اللي بقول لك عليه مش في الصحيح ومش صحيح، العلماء التانيين ضعفوه. القول الراجح يا مولانا زي ما قلت لك ان مفيش تكبير في الفطر. قال وتكبير العده وتكبير الله على ما الف التكبير في عيد الفطر اكد بعيد الاضحى. ده راي ابن عثيمين. قال الايه وتكبير العده وتكبير الله على ما تمام، ده مخالف للجمهور. ده والله خلاف للجمهور، هو الشافعي خلاف لجماهير العلماء. وانا قرات المساله دي برضو السنه اللي فاتت، وكنت انا ممن يعني يكبر في الفطر، فلما قراتها لقيت مفيش دليل اصلا. قال ابن عباس حق على المسلمين اذا راوا هلال شوال ان يكبروا. مفيش نص نبوي. ما انا فاهم والله، بس مفيش نص نبوي. كانوا بيكبروا بعد من المغرب لغايه يعني نقول مثلا كان في اثار بكده. ما هو الجمهور معاه اثار ومعاه رد. درس يعني الناس دي. انا اول كلمه قلتها يا جماعه في الجلسه دي صلى على الرسول. معنى ان انا اقول لك ان القول الراجح ان المساله فيها ايه؟ فيها خلاف. فانا طالما رجحت شيء انا ارى اقرب للدليل، خد بالك ده وجهه نظر انا، يعني ان ده الاقرب للدليل واقوى للدليل. انا ليه رجحت قول الاحناف في صلاه العيد ان هي واجبه؟ بالنسبه لي اقرب للدليل. وهكذا في كل مساله من المسائل دي انا اللي فيها ثلاث، بقول لك قررت فيها ثلاث رسائل لثلاث علماء، كل مسألة في دول فيها أدلة وفيها أقوال، وتقعد تقرأ لما يعني عينك نظرك دي ضعف. في الآخر أنت في قولين قدامك بترجع أحدهما للناس، أنت مش هتقول للناس فيها قولين وعملوا بأي حاجة في الاثنين، دي ما ينفعش، ده مش منهج الفقيه. المنهج الفقيه هو يرجح لك الراجح بالنسبة له هو إيه، ويرسيك على البر بتاع الدليل. فأنا من وجهة نظري أن الدليل مع من يقول أنه لا تكبير في الفطر، لكن التكبير في الأطعمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين.